ولا يستقدرها، وإنما ينظمها ويطهرها ويرقيها إلى أسمى المشاعر التي تليق بالإنسان كإنسان. لا يجوز للداعية الواعي أن يكون بخطبته في واد وأن يكون مجتمعه بما يعيش من منكرات في واد آخر، وإنما يجب على الدعاة الصادقين وعلى العلماء الربانيين أن يسلطوا أضواء القرآن وأن يسلطوا شعاع السنة على جرائم مجتمعاتهم ليبينوا لأبناء هذه الأمة سبب الداء، وليشخصوا لهم الداء وليصرفوا لهم الدواء. والدواء في آية واحدة من كتاب الله، اسمع لربك جل وعلا وهو يقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولن تكون هذه الجرائم التي نشرتها شرائدنا الغراء في الأسبوع الماضي، لن تكون هذه الجرائم هي الأخيرة، كلا، بل ورب الكعبة سوف نسمع أبشع من هذا ما دام الناس يتلقون تربيتهم وتعاليمهم عن العلمانيين والساقطين والراقصين والتافهين، وقد تركوا تعاليم رب العالمين ونحوا شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. لن تكون هذه الجرائم آخر المسلسل، وإنما هي لبنة في بناء عدل، وهي حلقة في مسلسل آخر، وهي حلقة في سلسلة طويلة لن تنتهي ولن تنتهي حتى يعود الناس من جديد إلى قرآن ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الله الذي خلق الرجل والمرأة على السواء، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح المجتمع وما يسعد الفرد وما يسعد الجماعة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الإسلام يحرص على أن يهيئ المناخ الصالح لكي يتنفس الفرد المسلم في جو اجتماعي طاهر نظيف، ثم يعاقب الإسلام بعد ذلك وبمنتهى الصرامة والشدة كل فرد ترك هذا الجو النظيف الطاهر النقي وراح ليتمرغ في وحل الكريمة الآثم طائعا مضطارا غير مضطر. لا يرسل الإسلام العنان لكل أحد لينطلق ليعيش في الأرض فسادا بانتهاك الحرمات والتعدي على أعراض النساء المؤمنات وتجريح البيوت الآمنة المطمئنة. لا يرسل الإسلام العنان للفرد ليفعل هذا كله، وإنما إذا لم تشك في الفرد التربية ولم تؤثر فيه الموعظة ولم يلتفت الفرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى كرامة أبناء المجتمع الذي يعيش بينهم، إذا لم يراعي المسلم أو الفرد كل هذا وانطلق لينتهك العرض والحرمة، يأخذ الإسلام على يديه بمنتهى الصرامة والشدة لتعيش الجماعة كلها آمنة هادئة مطمئنة. وهذه هي الرحمة في أسمى معانيها. أرأيتم لو أن إنسانا من الناس أصيب بمرض السرطان أعاذنا الله وإياكم في طرف من أطرافه، وقرر الأطباء المتخصصون أنه لا بد من بتر هذا الطرف حتى لا يسري المرض في جميع أجزاء الجسم، هل يأتي عاقل ويقول: لا، إنها وحشية، إنها بربرية، إنها خلوة وقسوة، لا تقطع هذا الطرف؟ لا والله، وإنما سيأتي أقرب الناس إلى المريض وسيأتي أحب الناس إليه ويتضرع إلى الطبيب، بل ويبذل له كل نصح وكل دعاء ويقول: أسأل الله لك التوفيق وأسأل الله لك السداد، مع أنه يعلم أنه ذاهب إلى غرفة العمليات ليقطع طرفا من اطراف عزيز لديه وحبيب عنده، لكنه يعلم ان بتر هذا الطرف سيضمن الحياة بامر الله جل وعلا لبقية الاطراف. انها الرحمة بعينها، مع انه سيكسر طرف من اطراف الجسد. كذا الفرد ايها الاحبة، لو لم تؤثر فيه تربية، ولو لم تؤثر فيه موعظة، ولو لم يراعي حرمة مجتمع يعيش فيه، وانطلق ليعيش في الارض فسادة انتهاك الحرمات وجرح الاعراض، فان الاسلام يأخذ على يديه بمنتهى الشدة والقوة ليزول الفرد، ولتبقى الجماعة كلها هادئة آمنة مطمئنة. ومن ثم جعل الإسلام أبشع جريمة على ظهر هذه الأرض بعد الشرك بالله وقتل النفس الزنا. الزنا، فقال سبحانه في سياق صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولا يزنون بعد الشرك والقتل مباشرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نعم أيها الأحبة الكرام، إن المرأة والعياذ بالله، أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، إن المرأة إذا زنت وضعت رؤوس رأس زوجها بل ورؤوس أهلها في الوحل والطين والتراب. فإذا خافت المرأة الفضيحة والعار وكانت متزوجة وكانت فكرا وأرادت أن تقتل ولدها من الزنا فوفعلت هذه الجريمة، وقعت في كبيرتين، كبيرتين في كبيرة الزنا وكبيرة القتل والعياذ بالله. فإذا كانت المرأة متزوجة وخانت زوجها الذي انطلق بعيدا بعيدا ليأتيها بالطعام والشراب ولينفق عليها من المال الحلال الطيب، فخانت هذا الزوج المسكين وحملت من الزنا وأبقت على ولدها من الزنا ونسبت هذا الولد لزوجها المسكين المخدوع، أدخلت المرأة القائنة على بيتها ولدا أجنبيا عنهم، فعاش بينهم وهو أجنبي عنهم، وخلى بذباتهم ولا يحق له ذلك، بل وورث أموالهم بعد موت المورث وليس له حق في ذلك. وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، تهدم البيوت وتدفن الفضيلة وتنهار المجتمعات. وإذا زنى الرجل اختلطت الأنساب وتأججت نار الأحقاد في القلوب، وانطلق هذا الذي زني به أو بأهله أو ببنته أو بزوجته أو بأمه، انطلق وقد نكس رأسه في الوحل والطين والتراب. هذا إن ترك الثاني يمشي أمام عينيه وبين يديه ولن يفكر في قتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه الانحراف عن دين الله، إنه الانحراف عن منهج الله، إنه التحدي لشريعة الله جل وعلا. ووالله ستظل الأمة تدور في هذه الدوامات العفنة الآفنة ما دامت الأمة قد تحدت شريعة الله، وما دامت الأمة قد نحت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكن العلمانيين القدر يقولون: ولكم في القصاص وحشية وبربرية. أيها الناس، دعوكم من هذه القوانين الكاذبة، إن هذا القرآن وإن هذه الحدود إنما أنزلت لأناس كانوا يعيشون في أرض الجزيرة، كانوا يتسمون بالغلظة والقسوة والفظاظة، كانوا يركبون الناقة والحمار. ولكننا الآن نعيش عصر الحضارة، عصر المدنية، عصر التطور، عصر الصاروخ والقنبلة النووية، فدعوكم من هذه القوانين البربرية الوحشية، وتعالوا بنا لنقن لأنفسنا من دون الله. الله جل وعلا يقول:

فهو يستطيع أن يأمر هذا أن يفعل كذا، ويستطيع أن يأمر ذاك أن يفعل كذا، فما الذي يعوشه إلى الكذب؟ ملك كذاب وعاقل فقير. وبالرغم من ذلك يتعالى على الناس ويتكبر على خلق الله جل وعلا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وملك كذاب، وعاقل مستكبر. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يعني لا يجوز أن يقتل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا إذا كان واحدا من ثلاث: السيب الزاني. السيب الزاني، والسيب هو المحصن، والمحصن هو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. السيب الزاني، والنفس بالنفس، القاتل يقتل من ولي الأمر المسلم، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد. ووالله لو أن شرع الله يقام اليوم في أرض الله لقتل الكثير من هذه الأصناف، فلقد كثرت هذه الأصناف الثلاثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الصحيحين أيضا في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن جبريل وميكائيل عليهما السلام قد جاءه في يوم من الأيام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا: انطلق. فانطلقنا، يقول فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور، فأتينا على مثل التنور، والتنور هو الفرن يوقد تحته النار، وفيه رجال ونساء عراء، أعلاه ضيق وأسفله واسع، تلتهب فيه النار، فيه رجال ونساء عراء، إذا ارتفعت النار ارتفعوا معها، وإذا أخمدت النار رجعوا معها. فلما رأى النبي هذا المشهد البشع قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء هم الزناة والزواني، هؤلاء هم الزناة والزواني، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة. لذا لا تستكثر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. رجل دعته امرأة، أي للسنة، ليفعل بها الفاحشة، فتذكر الله جل وعلا، وتذكر الجنة والنار، وتذكر زوجته، وتذكر ابنته، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذا أيها الأحبة الكرام، كان ترك الزنا سببا من أسباب تفريج الكرب والهم والغم، كان ترك الزنا سببا من أسباب تفريج الهم والغم والكرب، كما في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار. خرج ثلاثة نفر فدخلوا إلى غار، فسقطت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: لا ملجأ لنا إلا أن نلجأ إلى الله بصالح أعمالنا. فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم، وكانت أحب الناس إلي، فراوتها عن نفسها فأبت، أي طلبت منها الفاحشة فأبت، حتى ألمت بها سنة من السنين، أي وقعت في شدة وضيق، فجاءتني تطلب مني المال، فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعل. فلما جلست منها كما يجلس الرجل من زوجته قالت لي: أستحلفك بالله ألا تفض الخاتم إلا بحقه. فتذكر هذا الرجل وتدبر وارتعد قلبه وأرقى عليها ثيابها، قال: وقامت وهي أحب الناس إلى قلبي. ثم توجه إلى الله جل وعلا وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرشت الصخرة بأمر الله جل وعلا. إنه البعد عن السنة، إن ترك السنة والعياذ بالله من أعظم أسباب تفريج الكربات في الدنيا بل وفي الآخرة. ولذا شدد القرآن غاية التشديد في جريمة السنة، فقال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويزيد القرآن في تبشيع وتصنيع هذه الجريمة، فيقول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وانتبه معي أيها الحبيب، فللعلماء في حد الزاني تفصيل ونزاع. هذا شرع الله جل وعلا الذي يعرض عنه أهل العلمنة. للعلماء في حد الزاني تفصيل ونزاع. الزاني إما أن يكون بكرا أو محصنا، وانتبه معي جيدا، الزاني إما أن يكون بكرا أو محصنا، والبكر هو الشاب الذي لم يتزوج، والمحصن هو الرجل الذي تزوج في زواج شرعي صحيح أو وطئ في نكاح شرعي صحيح وهو حر عاقل بالغ. فإن كان الزاني بكرا فحده عند الله جل وعلا أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عاما عن بلده، أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب أي ينفى عاما عن بلده، يسجن في مكان بعيد عن بلده لمدة عام كامل. وهذا هو رأي الجمهور، وخالف الجمهور في ذلك الإمام أبو حنيفة، فقال أبو حنيفة: يجلد فقط ويبقى التغريب للإمام، فإن شاء الإمام أي ولي الأمر المسلم إن شاء الإمام غرب وإن شاء لم يغرب. ولكن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، واستدل الجمهور على ذلك برواية في الصحيحين أن النبي صلى من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، أي وأذن لي أن أبين حجتي ابتداء. فقال المصطفى: تكلم. فقال الرجل: إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا، يعني كان أجيرا عند هذا، ابني هذا كان يعمل أجيرا للأسرة في بيت هذا الرجل، فرأى امرأته فزنى بها، فافتديت ولدي 100 شاة وخادم، أي دفعت لهذا الرجل 100 شاة وخادما لأفتدي ولدي به. فقال: ثم سألت أهل العلم بعد ذلك فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال المصطفى: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، 100 شاة والخادم رد، أي استرد 100 شاة والخادم كذلك، 100 شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال: يا أنيس، صحابي من الصحابة، قال يا أنيس، صحابي من الصحابة، قال يا أنيس أخد إلى امرأة هذا، أي انطلق في الصباح إلى امرأة هذا الرجل، فإن اعترفت بالزنا فارجمها. فغدا أنيس إلى هذه المرأة فاعترفت بالزنا فرجمها. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الشاب الذي لم يتزوج وقد ارتكب جريمة الزنا، حكم عليه بالجلد وبالتغريب. فالثاني الذكر حقه أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب، أي أن ينفى عاما كاملا عن بلده.